إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أهلا بالفرقة الثالثة. معنا النهاردة هنستكمل باب القيام لأخيه، من قام لأخيه. ويمكن أنتوا أخذتوا في الأحاديث اللي قبل كده هو الوقوف للداخل أو للقادم من الخارج، وعرفتوا أن إذا كان الوقوف للقادم من السفر أو للقيام بالتهنئة أو المصافحة والسلام على من دخل فهذا يجوز. أما إذا كان القيام على سبيل بقى التعظيم والإجلال كما يفعل الناس مع ملوك العجم فهذا معنى هنا. فكنا بنتكلم عن الوقوف، فقلنا إذا كان الوقوف ده على سبيل التعظيم كما يفعل الناس مع ملوك العجم فهذا غير جائز. وهنشوف هنا هو من الأمور الجائزة الحديث اللي بين إيدينا دلوقتي، وهو دراسة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه، وفي رواية فأخذت بيده فقبلته. وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه فضلا على النساء فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك. فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذا لبذرة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أسر لي؟ فقال: إني ميت. فبكيت، ثم أسر لي إلي فقال: إنك أول أهلي بي لحوقا. فسررت بذلك وأعجبتني. هنا الحديث بيبين لنا أن في أحوال يقوم فيها القاعد أو من في البيت لمن دخل عليه، والأحوال دهيت إذا كانت للسلام والمصافحة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هديه إذا دخل عليه أحد، وخاصة إذا كانت فاطمة كانت أحب بناته إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا يعني كبيرا جدا، وكانت هي تحبه، وكانت أشبه بناته به في كلامه وفي كحبته وحديثه وجلسته مشيته، كانت اقرب النساء يعني اقرب بناته يعني هديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه، وكانت مقربه اليه ومحببه وحبيبه الى قلبه. فكان اذا دخلت عليه فاطمه قام اليها وقبلها، ثم اخذ بيدها ياخذها من يدها ويجلسها مكانه. وفي هذا تكريم كبير لهذه الضيفة الغالية ابنته. وكانت هي إذا دخل عليها أبوها تفعل نفس الشيء، تقوم إليه وتأخذ بيده وتقبله وتجلسه. فهنا بينت لنا عائشة رضي الله عنها جواز القيام للترحيب ومصافحة الضيف القادم إليك. هنا مش نوع من التعظيم المبالغ فيه، لا، هو الترحيب، القيام على سبيل الترحيب. والمصافحه، السلام على القادم، القادم ده، القائم دوت هو بيساويه، لا ينحني له، و يعني مش بيفعل افعال مفتعله للترحيب به، تمام. وده موقف لقاء معتاد، مش كل ما هيشوفها هينحني مثلا لها او يدخلها لا، افرض شافها مثلا قابلها في الطريق لم يفعل ذلك، لكن هي داخله عليه في بيته، هي وهو يدخل عليها في بيتها فتفعل معه ذلك. علشان يبقى في فرق بس بين احنا مثلا قابلنا حد في الطريق، اللي بيعظم حد بقى ده اللي هو كلما قابله في مكان يقوم له، اذا كان قاعدا قام له وانحنى قليلا وكانه يعظمه، هذا لا يجوز وليس من هدينا وليس من السنه فعل ذلك. نشوف هنا بقى الحديث بيقوله كانت هنا بدأت بقى تسرد. طب في مرض في يعني في المرض الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي فيه لم يحدث ذلك، دخلت عليه فاطمة، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم لشدة مرضه أن يقوم لها كما هي معتادة منه، لكنه رحب بها وقبلها وأسر إليها، يعني كلمها سرا. فعائشة كانت بتتكلم لما شافته هو بيسر إليها وهي تبكي مرة ثم يسر إليها مرة أخرى فتضحك، فعائشة قالت للنساء اللي موجودين معها أنا كنت يعني واضح أن هذه المرأة هي أعقل نسائنا، يعني أنا كنت شايفة دايما أن هذه المرأة على بعدا أقام له وانحنى قليلا وكأنه يعظمه، هذا لا يجوز وليس من هدينا وليس من السنة فعل ذلك. نشوف هنا بقى الحديث بيقوله كانت هنا بدأت بقى تسرد. طب في مرض في يعني في المرض الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي فيه لم يحدث ذلك، دخلت عليه فاطمة، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم لشدة مرضه أن يقوم لها كما هي معتادة منه، لكنه رحب بها وقبلها وأسر إليها، يعني كلمها سرا. فعائشة كانت بتتكلم لما شافته هو بيسر إليها وهي تبكي مرة ثم يسر إليها مرة أخرى فتضحك، فعائشة قالت للنساء اللي موجودين معها أنا كنت يعني واضح أن هذه المرأة هي أعقل نسائنا، يعني أنا كنت شايفة دايما أن هذه المرأة على أنه أول سر قال يعني قالوا أنه هو سيموت في المرة الأولى لما بكت فاطمة أنه سيموت في هذا المرض فبكت. والسر الآخر اللي جعلها بقى تضحك أنها أول أهل بيته لحوقا به. فطبعا دي كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، إن هي تكون ببقائها بعده، وهي فعلا كانت أول أهل لحوقا به، وقد توفيت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. الشاهد من الأمر ده كله من الحديث كله اللي معنا هو مسألة القيام للأخ المسلم، وهنا فيها جواز القيام للضيف على سبيل الترحيب والمصافحة والسلام عليه، تمام. يبقى هنستخرج من الحديث دوت إنه يجوز القيام للضيف للترحيب به والمصافحة والسلام عليه، وفي أمور أخرى ممكن يعني يجوز فيها القيام للقادم، مثلا إذا كان قادم من سفر، إذا كان القادم دوت قادم من سفر ومثلا قابله مثلا رجل في الطريق مش لازم يكون داخل عليه البيت، ممكن هو يقوم يقابله يعني إذا كان قاعد يعني يقف ويسلم عليه برضه، ويكون بسبب التهنئة بسلامة وصوله والمصافحة والسلام عليه. يبقى احنا عندنا حالات يجوز فيها القيام للقادم، مثل إذا كان ضيفا أو إذا كان قادم من سفر. تمام، هنشوف الباب اللي بعده، باب قيام الرجل للرجل القاعد. معايا هنا أول معايا الحديث لجابر رضي الله عنه وهو دراسة، قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طبعا الحديث دوت مش جديد علينا، وأخذناه في الفقه بالتفصيل، لكن هنا الشاهد من الحديث إذا كان الإمام قاعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أماني. إذا كان قاعدا ودخل عليه المأمومين أو المأمومين هيصلوا، طب بلاش هنا الإمام، كانت مثلا دخلت على معلمتك وكانت قاعدة، أو مثلا أنتوا قاعدين وهي دخلت، فكله أم قايم واقف. مش للترحيب، للتعظيم. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث هنا اختص بقيام الإمام وقعوده ومتابعة المأمومين له، لكن العنوان الباب قيام الرجل للرجل القاعد. فأنت دلوقتي واحد قاعد وانت هتقوميله من باب التعظيم. قد يدخل مثلا رجل مثلا له مكانة في العائلة أو مكانة في القوم، ويدخل على مثلا متقاعد لإصابة في قدمه أو لمرض أو كذا، ودخل فاللي قاعدين يقفوا، ولما هو أول ما يدخل. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنتنا، ليس من السنة القيام على سبيل التعظيم وهو قاعد. فهنا الحديث هنا بيختص هنا إذا كان الإمام قاعد بسبب مرض. وطبعا الموضوع في تفصيل انا مش هتعرض له، لان اخذته في الفقه بالتفصيل، لكن هنا اعتبر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام، وابو بكر بيسمع الناس تكبيره لانه صوته كان ضعيف بسبب مرضه، وكان قاعدا فقعد ايه، قعد المأمومين من وراءه قعدوا، فصلينا بصلاته قعودا لمتابعة ايه الامام للمأمومين مع قدرتهم على القيام. فالتفت إلينا فرأنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، هو لقاهم قائمين فأشار إلينا فقعدنا. هم قائمين تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذلك. هو قاعد الإمام إذا كان قاعدا وكبر في أول التكبيرة وهو قاعد، فعلى المأمومين أن يقعدوا ويتابعوا الإمام حتى لو هو كان قادر على القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لهم الفكرة دهية، فقال لهم إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم. كانوا بيفعلوا إيه في أهل فارس والروم؟ كانوا يقومون على ملوكهم وهم قعود، الملك بيبقى قاعد وهم واقفين، بيدنهم واقفين، يظلوا على حالهم تعظيما لهؤلاء الملوك. نعم، هم كانوا واقفين أيوة في الصلاة يا أماني، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني هم فاهمين ان هو قاعد لمرضه، بسبب مرضه، فهم مش هيقعدوا، احنا واقفين ليه تعظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت وراءه، فايه شاور لهم ان هم يقعدوا، ان هم يتابعوا الامام، الامام اذا كان قاعدا فليتبعه ايه المأمومين. فبين بدأ يفهمهم بعد انتهائهم من الصلاة، قال لهم ان كنتم تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، الملوك بيكونوا قعود والناس واقفة تعظيما لهم. فالوقوف على سبيل التعظيم لا يجوز، غير جائز، وليس من هدينا. فائتموا بأئمتكم، إن صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وطبعا مش هفصل زي ما قلت لكم، لأن الموضوع ده في تفصيل، التفصيل في الفقه مش هنا، لكن الظاهر هنا الحديث إن إذا صلى الإمام قائما يصلوا المأمومين وراءه يتبعوه. أي فضيلة، بس هنا العكس، هنا التلاميذ بيكونوا واقفين، بيكونوا قاعدين والمعلم دخل عليهم، تمام. طب افرض مثلا احنا بقى بنتكلم في ايه، يدخل كبير مثلا ليهم او للمعلم يكون قاعد ومش قادر يقوم يقف، والتلاميذ ده انهم واقفين تعظيما للمعلم. الموقف مختلف عن المعلم، الموقف مختلف، بتحصل فعلا لما يكون يعني بتبان قوي لما بيكون في مداهنة مثلا لمدير او لرئيس في العمل، بتلاقي المرؤوسين واقفين وهو قاعد على كرسي، على الكرسي بتاعه وعلى مكتبه، وهم واقفين من باب التعظيم، ان ما يصحش نقعد وحضرتك يعني قاعد، يبقى يعني زينا زيك معايا. هما بيفعلوا كده يعني بيدوه احساس خلاص ان هو يعني بالعظمة في نفسه وبالكبر. فعلهم فعل تشبه بالمشركين، تشبه بالمشركين. فهنا إذا كان هنا الحديث اللي قدامنا بيخص المصلين، الإمام والمأموم، لا ده ممكن قياسا بس على حتى العنوان، إن بتحصل في مواقف كتير جدا من باب يعني مبالغة في الشيء، وقد يكون مداهنة ونفاق، إن يكون الكبير دوت من واحد من الكبراء ده يعني جالس والناس وقوف حوله ما يقدروش يقعدوا تعظيما له. معنا هنا بعد كده الباب اللي بعده، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. معنا حديث حفص لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فإن الشيطان يدخل في فيه. موضوع بقى التثاؤب ووضع اليد، في أحاديث أخرى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديث ده عايز يقول إن الشيطان عندما يتثاءب الإنسان يدخل في فم الإنسان ومن ثم إلى جوفه، بيتصغر ويتعظم في حجمه وجسمه، ويجري مجرى الدم في الإنسان. ومدخله للإنسان منين؟ من الفم عندما يتثاءب الشخص. طيب في الحديث ده بيقول علاج للحالة ده هي لدفع هذا الشيطان يضع يده بفيه. وفي أحاديث أخرى بتقول إن من الأفضل لو قدرت إنك أنت تدفعي أصلا تكظمي هذا التثاؤب. فبعض العلماء قالوا إن إذا انفتح الفم بالتثاؤب فعلينا إيه الدفع أو تغطية الفم بكف اليد فليكظم. فلكن إمتى الكظم؟ إذا كان بص الفم لم ينفتح، فعلى قدر المستطاع لو قدرتي إن الفم لا ينفتح وتكظمي التثاؤب يكون ده أفضل، لأن التثاؤب مكروه سواء في الصلاة أو خارجها. ومن السنة دفع التثاؤب. طيب لما بنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليضع يده بفيه، طب هيضع يده ازاي؟ ايه الكيفية؟ هو في الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه، لا ما تقرأش القرآن في الصلاة وهي ويمكن الموضوع دوت اخذناه في الفقه، مش انتوا درستوا الصلاة ولا ايه؟ خدنا مكروهات الصلاة ومستحبات الصلاة صح؟ بتكملوها لسه. التثاؤب هتعرفوا التثاؤب بقى في المسجد وفي صلاة الجماعة. نعم اي فبصوا التثاؤب يعني لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في تانية ان هو مثلا تثاؤب كانت ليه كيفية، لكن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الامر بدفع التثاؤب وكيفيته. فهنا قال العلماء بقى طب الكيفية تكون ازاي باليد؟ هو دفع التثاؤب من السنة، لان في امر من النبي صلى الله عليه وسلم اهو إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه. طب الكيفية؟ قال بظهر كيفه، العلماء قالوا أي بظهر كفيه اليسرى أو ببطن كفيه اليمنى. يعني البطن الكف اليمين ويغطي وتغطي فم. أيوة بالظبط كده، تغطي الفم بظهر اليد اليسرى، أو ببطن اليد اليمنى، يعني كأنك هتكتمي الفم تماما ببطن الكف اليمنى. وفي لطيفة جدا، يعني حاجة لطيفة جدا قرأتها، بيقول لك إن الكف اليسرى هي لما خبث ولا يوجد أخبث من الشيطان لدفعه بالكف. أما اليد اليمنى فهي لقوة دفع، بقوة دفع للشيطان. يعني فاهمين إن اليد اليسرى مثلا بيحدث مثلا بها، أنت بتستخدمها مثلا في الاستنجاء في إزالة الخبث. فكأن يعني التشبيه الكف اليسرى كأنك بتزيلي شيء خبيث ولا يوجد أخبث من الشيطان، واليد اليسرى هي لقوة اليد اليمنى، بطن اليد اليمنى فهتلاقي فيه قوة في البطن لدفع، لقوة دفع الشيطان. معنا بقى بعد كده هنستكمل باقي يعني الإشارات بالجسم فعلا. يعني شفتوا زي ما بنقول مثلا دفع التثاؤب باليد للنبي صلى الله عليه وسلم من السنة، القيام للقاعدة، هتلاقي في إشارات بالجسد وبالأعضاء بيعبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء بيعلم بها الصحابة. زي ما قال مثلا القيام للترحيب للضيف والمصافحة والتقبيل، زي ما علمنا وعلم الصحابة كيفية دفع التثاؤب في الحديث اللي فات. معانا كان مثلا خدنا في قبل كده مثلا الإشارة بإصبعه في أحاديث أخرى، اللي كان مثلا كان يقرن نفسه بكفل اليتيم في الجنة بالإصبعين. كان يقبل جميعا، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. فدي كلها من الإشارات اللي يعني من أو من الإشارات الحسية اللي فيها تعليم للصحابة، ومنها يعني للأمة أشياء قد يكون فيها نهي وقد يكون فيها أمر بفعل أشياء. طيب، في حاجات، في أمور مثلا جائزة وفي أمور غير جائزة، زي ما شفنا في القيام، في قيام جائز وقيام غير جائز، في استخدام اليد، في أمور جائزة وفي أمور غير جائزة، زي استخدام اليد مثلا في اللطم على الخدود عند موت عزيز أو كده، فبيعتبر من النياحة. كل أمر هنشوفه كده يعني، علشان بس أنا بتكلم ليه قبل الباب، لأن ممكن واحدة من يعني تقول باب هل يفلي أحد رأس غيره؟ هو دي فيها حاجة؟ لا، ده انت لما تعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك او يفعل معه ذلك، القيام للقادم يا اماني، انا قصدي الامور الجائزه وغير الجائزه في القيام القادم من الخارج للاتي للضيف مثلا، زي ما كنا بنتكلم من شويه، في استخدام لليد، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم يده في الاشاره مثلا لدخول كفل اليتيم معه في الجنة، واستخدم إصبعه برضو في الإشارة إلى قرب الساعة، أنا والساعة كهاتين. استخدم لكنها عن اللطم الخد، تمام، لأن لطم الخد مثلا من النياحة، لطم الخدود من النياحة، والاعتراض والسخط على قدر الله. طيب، في امور جائزه وتحس ان هي مباحه، معنى باب يعني ما نستوعبش ان احنا بنقول باب هل يفلي احد راس غيره. طب ولما نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث معه ذلك، فيبقى من الامور الجائزه بالظبط. يعني شوفي، بصي يا اماني، لما تقولي احنا بنعمل كده، احنا فعلا بنفعل ذلك، لكن شوفي لما تعرفي ان السنه لم تترك شيئا هملا ولم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مهما صغر الشيء ده، يعني اذا بتقولي التفليه شيء بسيط جدا، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك ويبينه للصحابة، والصحابة ينقلوه لينا يعني على سبيل التعليم وعلى سبيل الإنسان يبقى مطمئن لفعل ذلك، وأن هذا من المباحات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ونشوف إن في كمان كلام عليها، نشوف كده الحديث اللي بين إيدينا هنا في باب هل يفلي أحد رأس غيره. يعني مش احنا اللي بنفلي لنفسنا، لا، احد ممكن يفلي راس غيره، ده عادي. معنى حديث لانس بن مالك دراسه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام او ام حرام ام حرام ابنه ملحان فتطعمه، وكانت تحت عباده بن الصامت فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. طبعا احنا عارفين ان ام حرام ابنة ملحان اخت ام سليم، ام انس بن مالك كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم او امه، فاختلف العلماء هل هي من أرضعته فتكون هي أمه، يعني أم حرام تبقى هي الأم وأم سليم الخالة، أم أم سليم هي من أرضعته فتكون أم سليم هي الأم من الرضاعة، وأم حرام هي الخالة. في الحالتين هي من محارمه التي يعني يدخل عليها وقتما يشاء، خالته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، تمام. فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويستريح عندها ويقيل عندها، فكانت تطعمه، ثم إذا أحب أن يقيل فينام في حجرها، نعم، فينام في حجرها فتفلي رأسه وتنقيها، وتفلي رأسه بمعنى تفتش فيها وتنقيها، التفلية أي التفتيش والتنقية. طيب، هل يفهم من ذلك، لأن في بعض الناس تكلموا في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان برأسه هوام أو قمل؟ فنقول طبعا حاشا لله، يعني حاشا لله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني كما قرأنا في سيرته العطر نظيفا طاهرا دائما. فمش معنى، يعني لو شبهناها بمعنى انت لو انت بتفتشي او تبحثي عن شيء في مكان، يعني مش معنى كده انك انت مثلا بتفتشي في درج عن شيء، انت مفتاحك مثلا، كما يشاء خالته من الرضاع او امه من الرضاعة، تمام. فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويستريح عندها ويقيل عندها، فكانت تطعمه، ثم اذا احب ان يقيل فينام في حجرها، نعم، فينام في حجرها فتفلي رأسه وتنقيها، وتفلي رأسه بمعنى تفتش فيها وتنقيها، التفلية أي التفتيش والتنقية. طيب، هل يفهم من ذلك، لأن في بعض الناس تكلموا في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان برأسه هوام أو قمل؟ فنقول طبعا حاشا لله، يعني حاشا لله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني كما قرأنا في سيرته العطر نظيفا طاهرا دائما. فمش معنى، يعني لو شبهناها بمعنى انت لو انت بتفتشي او تبحثي عن شيء في مكان، يعني مش معنى كده انك انت مثلا بتفتشي في درج عن شيء، انت مفتاحك مثلا، انك انت مثلا بتفتشي في درج عن شيء، انت مفتاحك مثلا، خالته هو نايم في حجرها، فهي تفتش في رأسه من غبار من شيء، كعادة الأم أو الخالة، نوع من الرفق والحنان، مش تنقيها يعني من هوام أو من قمل. الإنسان النظيف من ينقي رأسه ويتأكد أن ليس به مثلا تراب أو غبار مثلا ملتصق به، أو خصوصا في البيئة الصحراوية اللي كانوا بيعيشوا فيها. لكن الهوام والقمل يوجد في رأس من ليس بنظيف، تمام. فمش معنى ان هي كان بيفعل ذلك او كانت تفعل ذلك معه ان هو كان بالضبط. يا اماني، يعني جزاك الله خيرا، جميل جدا، بتقول وثيابك فطهر. هل ثيابه كانت نجسة؟ لكن تأكيدا عليه، تأكيدا على نظافتها، تمام. فأطعمته، اكل عندها، فجعلت تفلي رأسه فنان، ثم استيقظ يضحك. واظن يعني الحديث دوت يمكن درسناه قبل كده، انه كان يضحك لرؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث لمالك لأنس بن مالك أيضا، كان بيقول قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال اللي هو نوم القيلولة هو بعد الظهر، فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك، قالت أم حرام ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. أنا شفت في منامي، رأيت إن في ناس من أمتي هيركبوا ظهر البحر، هيركبوا سفن ويبقوا في البحر مثل الملوك وهم على الأسرة، يعني ليهم أسرة جوه في عرض البحر، وده طبعا بيشيء إلى عبور البحر بالسفن، إن العرب هيعبروا البحر بالسفن ويكون ليهم فيهم سفن فاخرة يعني كالأسرة. فقلت اللي هي أم حرام ادعو الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته، مقالة يعني نفس الكلام، أكد أنه نام وشاف نفس الرؤية. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فغندقت عنقها. تزوجت بعد ذلك بعد هذه الرؤية عبادة بن الصامت، الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وغزا في البحر وأخذها معاه، في وكان قائدهم معاوية في عهد عثمان بن عفان، وأخذها معه على السفينة في هذه الغزوة. ولما وصلت هناك جاءت بغلة ركبتها فصرعتها وقعت عليها وقعتها، ف يعني غندقت عنقها، يعني زي ذبحت العنق بتاعتها فتوفيت، وهي فعلا ليها قبرها حتى الآن في يقال في قبرص في اليونان، وكانت أول ممن ركبوا البحر من العرب مصداقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ونستخلص من الحديث اللي معانا جواز تفليت الرأس، وخاصة إذا كان يعني جواز تفليت يعني أحد غيرك الرأس إذا كان من المحارم. الحديث اللي بعده المعلمة إيناس قالت لي إن هو لاغي، الحديث الطويل ده لاغي. تمام، طبعا انا شايفة ان الوقت مش هيكفي ان احنا ناخد يعني الباب اللي بعده، فانا هكتفي بالقدر ده. نعم، حديث قيس بن عاصم السعدي لاغي ملغي، وانا هكتفي بالقدر دوت، وارجو ان يكون يعني الاحاديث يعني مفهومة. وإياك يا حبيبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم بلال، أهلا بيك يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.